بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قراءة المتن بنرجع هنا إن شاء الله نتابع يعني شرح المتن إن شاء الله. بنقرأ الآن المتن فقط مع تعليق عليه قليل بعد ما الناس يمارسوا أكثر من مرة، فبعد ذلك إن شاء الله نديهم المتن مع الشرح معا إن شاء الله. الإمام الدردير رحمه الله سبحانه وتعالى يقول راجي رحمة القدير، أي أحمد المشهور بالدردير. بدأ الكتاب بالفعل المضارع يقول راجي رحمة القدير. منو الراجي رحمة القدير؟ فسر، أي اسمها حرف تفسير. الزول الاسم أحمد وأبوه اسمه محمد، واللي اشتهر عند الناس بالدردير. ماذا يقول هذا الشخص أحمد ابن محمد؟ أحمد ابن محمد ده هو الإمام الدرديري، هو ذلك الرجل العالم الجمع بين العلم والعمل، جمع بين العلم حيث ترك مصنفات ومؤلفات من أحسن ما كتب العلماء، بالعمل هو لا من يوصف عند أهل الطريق بأنه قطب من الأقطاب، يعني جمع المدرستين كلها، علم بلا عمل ما بيبقى، وعمل بلا علم ما بيبقى، هو جمع المدرستين. عشان كده شنو يعني وصل درجة القطبانية. أحمد الدرديري ده عنده أبوه محمد ده، أخبر هو الشيخ أحمد ذاته أحمد الدرديري عن أبوه، قال كان رجل صالح متقن لكتاب الله تبارك وتعالى، بيتقن القرآن، وكان بيدرس الناس القرآن، وفي آخر عمره أنه بقى ضرير بقى عميان ما بيشوف، ويدرس الناس ولا سيما أبناء المساكين اللي بيدرسهم حجة لله سبحانه وتعالى، وكان بيكثر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال أمه كل ما دخلت عليه، اللي هي زوجة محمد ذاته، عليه أم الإمام الدرديري، عنده في البيت الغرفة بتاعته القائد فيها بتلقى شموع مولعة وما شمعته وما عندهم لها، وبتسأل عنها بيقول لها دي شنو؟ دي أنوار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دي صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الأنوار بتاعتها كانت شنو؟ كانت تضيء لهم. أبوه ده مات بالطاعون سنة 38 بعد الألف، ده البيان ده كله ببينه من الشيخ أحمد الساوي. أبوه مات سنة 38 بعد الألف، يعني 1338 بعد الألف، يعني 1038 في السنة اللي توفى فيها. قال وعنده كرامات كثيرة خالص، ده والد المؤلف. قال طيب ناخذ منه على أنه الشيخ المؤلف ده مولود سنة كم؟ سنة 28 بعد الألف، بعد المئة وألف، 1128 دي ولادة بتاعت منه أحمد الدرديري. يعني شيخ عمر الدرديري وما شيخ عمر التجاني رضي الله عنهما عاشوا في زمن واحد. شيخ عمر التجاني عاش ولد سنة 1150 وتوفى سنة 1230، وده كمان سنة كم؟ سنة ألف يعني الوشنو سنة 1201، أيوة ولد سنة 28 بعد المئة وألف، 1128 ذاك 1150، يعني الدرديري في السن أكبر. والوفاة بتاعته كانت في شهر ربيع الأول مولد النبي عليه الصلاة والسلام، توفى سنة كم؟ 201 بعد الألف، 1201. يلا يبقى الشيخ الطجاني مولود سنة 1230، بيناتهم شنو؟ 29 سنة في الوفاة. طيب عشان كده هنا صاحب المتن بيقول الإمام أحمد الدرديري ذاته ما بدأ الكتاب بكلمة يقول راجي رحمة الغدير. راجي ده أهل النحو بيسموا اسم الفاعل. فقلت رجا زيد يرجو رجاء لفعل الماضي وفعل مضارع ومصدر. الراجي ده بيسموا اسم الفاعل. راجي شنو؟ راجي رحمة الغدير. يعني هسه أضاف شنو يا أخوانا؟ أضاف الوصف إلى اسم الفاعل بتاعه. أي أحمد المشهور بالدرديري ماذا قال؟ قال الحمد لله العلي الواحد العالم الفرد القني الماجد. حمد الله سبحانه وتعالى. وصف الله سبحانه وتعالى شنو بأنه هو العلي المتعالي على عباده الذي بيده شنو التصرف والملك. الواحد الموصوف بالصفة ذات الوحدانية. ربنا واحد، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. الفرد ربنا سبحانه وتعالى هو الواحد وهو العالم الفرد. العالم العلم الصفة بتاعت العلم، والعلم الصفة بتاعت الفردانية، والعلم الصفة بتاعت الغنى المطلق الماجد بمعنى شنو العظيم. فهمنا الكلام ده؟ يلا ده بيسموه براءة الاستهلال، وتسمى ببراءة المطلع. براءة الاستهلال وبراءة المطلع ده من أبواب علم البلاغة. من المقدمة كلامك بيشير إلى الشيء اللي انت راح تتحدث عنه. يعني انت هسه الآن دار تقدم محاضرة في أحكام البيوع، مما تبدأ بشنو؟ الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا، هو الحمد لله الذي جعل البيوع طريقا من الطرق التي يتعامل بها الناس. معناه التأكيد إشارة أن حديثك يدخل في البيوع. دار تتكلم عن الجهاد، قول الحمد لله الذي جعل الجهاد فريدة على المسلمين، ولا سيما إن سقى العدو وجاهد المؤمنين. كده معناه الاسم براءة المطلق. هو مما قال الحمد لله العليم، فده في صفة الله سبحانه وتعالى في صفة العلو. العليم الواحد العالم الفرد القني الماجد. واقع لنا الفرد يهذاتها كلمة الواحد شايف، والغني بمعنى الما محتاج لشيء، الغنى المطلق. الماجد كان كلمة المجد أطلقوها للإنسان عندها معنى، وكان قالوها في الله عندها معنى آخر. المجد أطلع معناه الشرف. كان قالوا فلان ده له مجد معناه عنده الشرف، عنده الشرف، عنده مكانة. مكانة سواء كانت دنيوية أو أخروية اسمها شنو؟ اسمه المجد، اسمها المجد. لكن الله عز وجل من يوصف بأنه الماجد بمعنى العظيم، لأن الشرف في الإنسان رفعة الشأن، والشرف الله عز وجل معناه العظمة والكبرياء. يلا وقع علينا. يلا الحمد لله العلي الواحد العالم الفرد الغني الماجد. ثم بعد ما حمد الشيخ رحمه الله تعالى الله عز وجل وأثنى عليه قال وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم. أفضل الصلاة يقدمها اللي هو شنو يا أخوانا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة والتسليم. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن وردت بكلمة صلوا عليه وسلموا تسليما. الصيغة الإبراهيمية اللي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها السلام. يلا دي ملاحظات أنه الناس يلاحظوا في كل درس تلاحظ حاجة جديدة. القرآن قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي صلى الله عليه وسلم سألوا كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إلى آخر الصيغة الإبراهيمية. ما فيها وسلم. كده لما نتكلم بعض البطالة قالوا شنو؟ قالوا إنتوا صلاة الفاتحة بتاعتكم بذاتها ما فيها السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا لهم بس دي المشكلة بتاعتكم، أنه مخوخ بتاعتكم شنو مطبقة. الصيغة الإبراهيمية ذاتها ما فيها السلام. هو السلام ده ورث وين؟ أنه الآيات جاءت أو الآية بتجي شنو بحسب المناسبة. الصحابة رضوان الله عليهم بشير بن سعد قال جمر بنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرنا الله أن نصلى عليه، كيف نصلى عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الصيغة الإبراهيمية. قال والسلام كما قد علمتم. ففهموا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لو جبت الصلاة فقط دون التسليم ليس مصر على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا من تجيب السلام يبقى شنو ممكن تجيب السلام، عشان كده شنو الصلاة السيغة، ممكن السيغة تجمع بين الصلاة والتسليم، وممكن تجيب الصلاة فقط بدون تسليم. طب عليك لما قالت لأنه وراه وقال لي الصلاة دي هدي، وأما التسليم قال شنو، قال السلام كما قد علمتم. السلام عليك جماعة، السلام عليك يا رسول الله، كم تلقوا يسلم عليهم زيدا كتابه زيدا. أما الصيغة اللي وردت ذاتها في الحديث ما وردت بالتسليم. انتبعنا للنقطة دي عشان تحطوها في الدفتر. الشغل أفضل الصلاة والتسليم بمعنى وأفضل التسليم بوزكة العصر، ما بيحتاج لكون اللي يقولوا أفضل الصلاة وأفضل التسليم بما قال والتسليم، كلمة أفضل دي بتشيلها برضه هنا تشغل زيدا. على منو؟ على النبي المصطفى الكريم. النبي كلمة النبي قال اسم معقود من حاجتين، قيل من النباوة، النباوة لأرض المرتفعة، كلمة النبي جاي من النباوة قيل أرض المرتفعة، وقيل النبي جاي من النبا بمعنى الخبر العظيم، والاثنين كلهم يحتملان المعنى. النباوة بمعنى الارتفاع لأنه منزلة وقدر النبي منزلة عالية، ومن النبا هو جايب النبا من الله سبحانه وتعالى، والمعنى كله صريح. شايف على النبي المصطفى، شوف اللي اصطفوا معنى اللي اختاروا، المصطفى الصفور الطاد زائدة، كلمة المصطفى معنى الصفور الصبر الطاد اسمها زائدة، واصطنعتك معنى اصطنعتك الطاء زائدة، استطعمتك طعم بالصغر السين والتاء زائدة، استسقيتك سقى بالصغر هي الأصل، الباقي كله زوائد اسمها بالعربية. المصطفى بمعنى الاستغفر الكريم اللي ربنا سبحانه وتعالى قال له شنو قلنا منزلة عالية رفيعة. إذا كلمة الكريم واسم الكريم من الألفاظ المشتركة في التسمية، زي ما الله سبحانه وتعالى شنو يوسف الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام شنو يوسف الكريم، والملك يوسف الكريم. وعلينا شيخ إذا الكريم معناه الذي يكرم، ربنا من كرمه الوجود كل من كرم الله عز وجل، ونزل من اسم الكريم لأنه شنو كان أكرم الناس وأكرم ما يكون في رمضان كما سهل ابن عباس، وسيدنا جبريل ربنا يقول شنو إنه لقول رسول شنو كريم. الله سبحانه وتعالى يجعل الاسم بذاته إذا بسم الله المقلوب الاسم اشتراك اللفظ ما في وعي. طيب الصلاة تبقى على النبي براه عليه الصلاة والسلام، قال وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار. يلا صلي يا ربي فرض على آل النبي عليه الصلاة والسلام. شايف وبعد ذلك تجيب صحبه، قلنا الآل ورث فيهم الحديث، الصحب ما ورث فيهم الحديث، يصلى على الصحب بناء على أنه الآل بيصلى عليهم كده بيهم الاثنين سوا. وقع علينا ولا ما وقع علينا؟ ما وقع علينا الكلام ده. آله ورد فوق شنو؟ وصحبه ورد فوق شنو؟ ما ورد فوق ولا حديث، عشان كده الآل يقدم أول حاجة ثم بعد ذاك الأصحاب، يعني الأصحاب يطلع عليه تبعا للآل. وقع عليه ده بالأصالة وده باسمه بالتبعية. يقولوا طيب حل الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام ممكن تجوز؟ على غير النبي وغير آل بيته هل ممكن تجوز؟ في جماعة قالوا على غير النبي وعلى غير الأسفل، حديث صحيح البخاري بل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس إذا كان جاب لهم الصدقة الزكاة يقول شنو اللهم صل على آل أبي أوفى، البخاري في الصحيح النبي قال اللهم صل على آل أبي أوفى، لما قال اللهم صل قال الصلاة على غير النظر تجوز، وبعدين قالوا لا تجوز إلا شنو تبعا، تبعا كيف؟ بمعنى أنه كان قلت اللهم صل على محمد وعلى آله بعد أن تجيب أصحابه أزواجه تجيب شنو تجيب أصحابه وأمته وشيعته وأنصاره ذلك كل شنو يبقوا طبعا، ما استغلالا يعني ما من البداية تقول اللهم صل على فلان ابن فلان كده واحد من الناس كده زيدا. واقع لنا ولا كيف؟ وآله وصحبه الأطهار. شايف ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل صلاة ويجعل شنو قلنا سلامه على الصحب وعلى آله وصحب النبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا وصفهم بالطهارة، لا سيما رفيقه في الغار. الصحابة قالوا بالذات منهم رفيق النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو بكر الكام ما هو في الغار قال بالذات ده لا سيما يعني الله صلى على النبي وصلى على آل بيته وصلى على الصحابة وبالذات أخص من الصحابة شنو رفيق النبي عليه الصلاة والسلام الكام ما هو شنو ثاني اثنين إذ هما في الغار قال الواحد لو أنكر صوبة سيدنا أبو بكر الصديق يبقى كافر لأنه أنكر القرآن أما أشخاص روى التاريخ أنهم أهدين قالوا هم صحابة وأهدين قالوا ما صحابة إنكارك لهم ما تبقى كافر لأنه ما في دليل قطعي على أنهم صحابة واقع لنا ولا شنو يلا ولا سيما رفيقه في الغار بعد ما قدم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيته قال بعد ذلك كمان شنو قال وهذه عقيدة سنية سميتها الخريدة البهية إذا أريد وهذه دي قال عقيدة سنية سنية بمعنى شنو بمعنى رفيعة المستوى أو سنية بمعنى شنو من النور عندها السنة بمعنى مضوية هذه عقيدة سنية معناها مضوية منورة يعني عقيدة نايرة عقيدة سمحة كده اصطلح الناس طبعا في كلمة العقيدة العقيدة ضمن الألفاظ اللي اتولدت فيما بعد حتى كان جاب واحد من الصحابة تورون من الصحابة يتعلوه من العقيدة الاسم ده ما بيعرفه هذا ما وقع عليك ما بيعرفه الاسم ده ما جديد ما موجود عندهم في اصطلاح ما موجود زمان ما كان اسمه عقيدة ولا عقيدة ولا تور صحابي من غبرة تقول لي أسمع إنت العقيدة النصفية أخير ولا النظامية أخير ولا الصحابية أخير تقول لك عقيدة أنا ما أعرف ما بيعرفها حتى كنت تورت طيب صحابي قلت لي الفرق بين الشوكولاتة والبسبوسة والبسكوليتة شنو يقول لي شنو يقول لي شنو شوكولاتة ما أعرفها ما موجودة عندنا لو موجودة عندنا والبسكوليتة والحاجات ما أعرف يلا عشان كده كلمة العقيدة اسم حادث ما فيه حاجة لكن العقيدة معناها الشيء بتعتقده لكن الاسم الأصلي هو شنو التوحيد طيب لما يقول التوحيد معناها شنو هو الأصل الوارد لكن الشيء بالتوحيد ما تعتقده تعتقده معناها شنو تجعله في اعتقادك اعتقادك شنو يا أخوانا أن كونك اليقين المطابق للواقع تجعل اليقين المطابق تدخله منه كده جرت جرى اصطلاح الناظر تسميته بالعقيدة العقائد كثير من الطموات بالعقيدة قالوا هذه عقيدة ثانية طيب هل المقدمة دي من كلمة يقول راجل أحمد الغديري عمل المقدمة دي بعد ما ألف الكتاب ولا بعد ما قبل ما ألف الكتاب كان بعد ما ألف الكتاب عمل حتى ما جاء عمل العقيدة يكون هذه موجود إشارة لشيء موجود لأنه العقيدة لو كتابة كتابة لأن المقدمة غالبا الناس يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد ذلك تمضي تعلم الكتاب لأنه في أثناء بحثك ما بتعرف هتتناول شنو بعد ما تنتهي من الكتاب خلاص جهزته لما تجي هنا تكتب مقدمة تدي خبر عن الشيء في الكتاب لكن كما عملت المقدمة من البداية ما بتختلف من الشيء اللي أنت هتكتبه لأن البحث قبل ما تخطه أنت خاطر لك هذا في ذهنك لما تخش جوا تلقى أشياء ثانية تدايرها شنو بتتوسع فوقها عشان كده هل هذه قبل الكتاب ولا بعد الكتاب لو بقت قبل الكتاب ما أنا إشارة للشيء الموجود في ذهنه الرتب والدائر يكتبه لسه ما كتبه وأما بعد ما كتب الكتاب هذه إشارة للشيء محسوس موجود لدى الكتاب عقيدة ثانية يلا في سنة في سناء سنة بمعنى الضوء النور هو البكتور هنا سناء بالمد هو الرفاعة ذاك يعود القرآن السنة يكاد السنة برقه يذهب بالأبطال بمعنى الضوء لمثل الذي هذا السناء إلى السنة بمعنى شنو هذا النور إلى الرفع كم مديته معناه الرفع كم قصرت بالغصر معناه النور يعني هذه عقيدة ثانية دي كتابة عقيدة النور سميتها العقيدة باعتبار التأنيث المعنوي الخريدة البهية كلمة الخريدة قال في الأصل معناها اللؤلؤة اللي جابوها من البحر اللي لسه ما قدوها اللؤلؤة ده شنو؟ بيقولوا البحر لأن المطر يجي السمك يرفع خشمه كده وتجي الكثرة بتاعت المطر يتقع في خشمه يهبدأ اللؤلؤة أغلى من الذهب يمشي يوم من الأيام يلفظ في محل أو الناس يمشوا يقولون زيارة في رجل البحر في القوان. أقلى أشياء ممكن تقدم عمرك ما تشوفها، حتى الآن بيجيبوها في بعض المعارف الدولية، الناس عشان يشوفوها الأشياء اللي بتجبروها، لولو والمرجان والحرير والديباجة المذكور في القرآن عشان الناس يشوفوها. يعني قال في عقيدة سليمة سمحة منورة سميتها الخريدة، بمعنى اللؤلؤة اللي لسه ما قدتها، البهية من البهاء والسماحة سمحة. طيب هل يجوز لكن الإنسان يمدح كتابه؟ جايز تمدحه عشان من باب شنو؟ مش من باب المفاخرة، عشان توري الناس كتابك أحسن من كتاب بتاع ناس آخرهم، تقولوا لله الحمد مقدم على الكتب الطبقة قباله عشان الناس يعرفوا وعشان الزور الدار ينشغل ينشغل بيد أكثر من ده. يوتي ابن مالك قال شنو؟ عيقة الألفية ابن موسي وهو بالتفصيل حائز التفصيلة مستوجبا ثنائي الجزيلة. جال السيوطي قال فائقة ألفيت ابن مالكي، جال أجهولي قال فائقة ألفيت السيوطي كلهم وقبالهم كلهم. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قال اجعلني على شنو؟ خزائن الأرض فيه قدام شنو؟ فإني حفيظ عليم. ما عارفين إحنا نوزف أقوله، قال لا أنا مخصص في جانب الاقتصاد، اجعلني على خزائن الأرض نسمي لك الاقتصاد على الدولة كله، أنا بعرف الوطني سأصبع الزراعة كيف يزروها كيف يزروها عندي سيفيس وعندي ديلين كده أو. فلما تكون متخصص في اقتصاد نشق لك في التجارة أو في الصناعة خلاص ديانا للتخصص بتاعك زي ما هو الآن حاصل في الدول الإسلامية. أي زول ما شقر التخصص فطوش غير موضي تخصصه تخصص حسن واحد ما شقر القراءات، بعد ما قرر القراءات جينا شنو أديناك أمل إداري في المكتب، ما ديانا القرآن الزول البيجي إداري في المكتب بتقرأ لي آية واحدة ولا آية واحدة ما بتقرأ لي، كيف تقرأ القرآن 200 يروح ولا ما يروح؟ يروح كده هذا الشغل واليهود يشتغل شغلنا في المسلمين بدري رمضة في الاثنان ومصر في الزمن الفاضغ الماضي، يجي يهودي بصفة مسلم ويقعد بين المسلمين ويتعلم قلوب المسلمين ويشتغل وياخد شهادة عشان يروي الشهادات كلها. واحد المصريين اكتشفوا بأنه يهودي، كما عندما يهود يزول مسلم ويسلم معكم أي حاجة فتشوا كده هم شغالين بخطة مخ بيشغلوا آخر عليك قال له هوي عرفناك لكن ما قدرنا فيه لنبض لك هذا هذا ورينا عملت في الفترة دي. قال أنا خطوني هنا ده في توزيع الشهادات، زول جاي شهادة في اللغة العربية بس الزول جاي شهادة في اللغة العربية شنو قال بيودوه جانب التفسير عشان يعمل علاقة مع القرآن لأن اللغة العربية من القرآن ما بتبنى. يلا أنا بقوم بشيله وودي في التاريخ، التاريخ مع اللغة العربية ما نعمل شنو، يلا نضيع الشهادة وضعت كده. زول قاري اقتصاد عشان ما يجي شنو يفكر وينمي البلد وغير ذلك، انا بقوم بشيل شنو بودي مثلا في الصراعات على غطر شنو ولا عارف واحد من الاشياء كده بزي تطبيع الشهادات كده انه جانبك بتاع التخصص كان الناس ما بيعرفوك ممكن تقول شنو يلا يجعلني على حزمة مالي. هذه عقيدة سنية سميتها الخريدة البهية، لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في الحجم وهو كما غالي لطيفة شيء لطيفة الشفاف ما خشب ما أخرج لطيف نائم كده تقدر تتعامل فيه وصغيرة في الحجم. إذا زول عنده جهات ثلاثة متحفظة كلها ما فيها يعني كما حفظها ثلاثة من أسبوع هي تتحفظ كلها وكان حفظتها وعرفت معانيها خلاص أنت خرجت من الربقة طلعت الحبيب بتاع التغليف في التوحيد في شنو سميتها بالتوحيد. لكنها كبيرة في العلم، العلم اللي هي حاوياه كبير. اما الشيء اللي ذاكره هو الشيخ في الشارع والذاكره الصاوي في الحاشيه دام الدكتوره الكلام ده شنو كان ما قريت علم الاصول كويس وما قريت المنطق كويس ما قريت الكلام مستقيم العبارات الاولى ودي او الكتاب قدامه. يلا لطيفه وصغيرونا ده في حجمها لكن كبيره في شنو في علمها. طيب ارشادك لنا شنو يا مولانا الدرديري؟ قال تكفيك علما ان تريد ان تكتفي لانها بزبده البنو جر دار تكتفي زول اللي انا شغلي كثير دارنا مش نلحق زراعتي دارنا نلحق صحيحي دارنا نلحق عرباتي ودارنا نلحق تجارتي. قال لو عرفتها وفهمتها تكفيك تناولت الزبده بتاعت الفن ده كله لانها بزبده الفن تفي. ها تكفيك علما ان تريد ان تكتفي لانها بزبده الفن فن التوعيد ذاته تفي. والله أرجو في القبول العملي بقبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل. يعني أرجو الله الله شنو منصوب على التعظيم قدموا لي أنه شنو عشان يوريك أنه الرجاء منه هو تقديم ما من شأنه أن يؤخر في اللغة العربية لمن يجيبوا للاهتمام به. عشان كده جاب والله ما قال أرجو الله، قال والله أرجو، قدم لفظ الجلالة على كلمة أرجو. قال العطف أرجو الله، يبقى أرجو يبقى الله في محل نصب على التعظيم، لكن قال والله قدموا للاهتمام به ولبيان أن الرجاء يكون شنو من الله في قبول العمل دم عمل أنا قلت به والنفع منها، يعني برجو الله عز وجل أن ينفع منها. ربنا نفع بها ملايين لا يلبيهم إلا الله عز وجل. عندها كم عندها نحو من هذا القرن الثالث، عندها في 200 سنة وكثر المسلمين ينتهوا بها من حياة التردير إلى يومنا هذا حتى الآن. قالت غفرة الحلوات والنفع منها ثم غفرة، ما تقول غفر ولا غفر، ثم غفرة، يعني والله أرجو النفع، والله أرجو غفرة. غفرة دي ما منصوبة، أنا معطوف على المنصوب، دائري من الله عز وجل يغفر لي الزلل بتاعي. ها فإن زللتم بمعنى شنو كده أو زيدا زل، الزلل بمعنى شنو الخطأ. بعد المقدمة الشيخ دار يشرع في الموضوع عشان يفهم هذا العلم. قال أقسام حكم الأقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة. الجماعة اللي بيتحدثوا عن التوحيد ويكورك ويملوا الساحة ضجيجا في التوحيد، التوحيد هو اتجاه بتاع التوحيد ما عرفناه. قلت له أول شيء نستدل به التوحيد شنو؟ يقول لك الكتاب والسنة. يقول لي أخذ دليل الأصل، ما الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة بما ثبت؟ الكتاب والسنة ثبتا به بالعقل. السلام أن تجعل أن الكتاب والسنة هم اللي بنبدأ بهم يبقى يلزم منه شنو الدور؟ بمعنى شنو؟ أنت ما أثبتت وجود الله، لكن أثبتت شنو؟ كلامه وكلامه صفة. أنت بتذكر بتثبت الصفة وما أثبتت الوجود، هذا جاء كافر قال لك الله بتاعكم بيقول شنو؟ الله بتاعكم وينه؟ أو الله بتاعكم دليل وجوده شنو؟ يقول له قال تعالى هو بيسألك عن وجوده وأنت تثبت صفته، أنت تثبت له وجوده حتى بعد ذلك شنو؟ تثبت صفته. لمن تجعل أنه هو أول هاي تستدل به قول الله سبحانه وتعالى معناته هو مسلم لك لأنه الله موجود. طيب يعني طيب كان هو ما مسلم يبقى إذا معناته شنو؟ وجود يعني صفته هي اللي أثبتت وجوده، بعد ذلك حتى ما وجوده دل على صفته يبقى حصل شنو؟ الدور. شيء واحد ما معنى الدور؟ توقف أمرين كل واحد منهما على الآخر، يعني وجود الله بقى متوقف على شنو؟ على صفته، وصفته متوقفة على شنو؟ على وجوده. شيء واحد في آن واحد بقى خالق وبقى شنو؟ مطلوب، بقى سابق وبقى شنو؟ مطلوب. ده تناقض العقل، ما في الشرع ما في العقل. أول حاجة في التعبير تبدأ بالدليل العقل. من وين عرفت أن الرسل جاء من الرسل؟ عرفتوهم شنو؟ بالعقل. قالك ولا ما قالك؟ محاربة العقل ده شنو؟ ده أصلا عقيدة بتاعت الحشوية. وأما كلام بأن الأئمة زم المتكلمين زم المتكلمين يا تو كلام، لكن المذموم الكلام ما منقسم إلى كم؟ اثنين، كلام مذموم وكلام ماله محمود. كل كتب بتاعت أهل السنة والجماعة تستدل بالكلام. أول متكلم في هذه الأمة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم منه ثم عمر بن عبد العزيز، ثم يلا الأئمة وعلى رأسهم أبو حنيفة ذي الفقه الأكبر والتماشي. هسه كان قلت له القرآن مخلوق ولا ما مخلوق؟ يقول شنو؟ يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، دي ما موجودة لا في القرآن لا في السنة. من وين جبتها؟ ده الكلام ذات اللي أنت تقول ناس. يقول لا الله عنده صفة ولا ما عنده صفة؟ عنده صفة. زائدة على الذات ولا هي أين ذات؟ يقول زائدة. أديناك ألف سنة جيب دليل على كلمة زائدة على الذات. ألف مسألة في مذهب على السنة الجماعة دليله عن عقل، ويقول ما في دليل العقل لأنه مفصول العقل عن يبقى. فهمنا ولا لسه؟ ولا ما وقع علينا؟ العقل يعتبر ولا لا يعتبر؟ هل بيقول العقل لا يعتبر ما يقدر يفسر القرآن؟ إلا يجيب القرآن غير هذا وما يقدر يتعامل مع السنة كده أو زيدا إلا بدليل العقل. فمحاربة العقل ده مذهب بتعلم مشبه المجسمة. عشان كده هو شنو؟ يلا شوف داير يبعدك من العقل عشان شنو؟ يدخلك في معتقده. هو قال ربه خارج العالم، بعد بينزل كل ليلة، ومع أن العالم في أي وقت ما يخلو من شنو؟ من ليل. لما وقع عليك أشياء، وكان نزل لمن عنده كرسي وقال بينزل بذاته، والدليل على أنه بينزل بذاته أنه شنو؟ بسعد بعد. طيب هو خارج العالم، كان نزل بيبقى داخل العالم ولا بيبقى خارج العالم؟ طيب ما كيف تجمع بين قول أنه خارج العالم وهو داخل العالم كله بيخش؟ ما عنده مخ لأنه ما يقدر يشق المخ فيه، لكن اللي عنده المخ ده الإمام ابن عبد البر المالك، يروي عن الإمام مالك سئل عن حديث النزول ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، قال ينزل أمره، وأما هو تعالى فدائم لا يزول ولا ينتقل سبحانه. أنا يقول ينزل بذاته، بذاته أي بذاتي، يلا بذاتي أديناك 100 سنة جيبها علينا من النص الشرعي ما موجودة. تقبل قلت الكلام حرام والدليل الأغلي حرام، وده من وين جبته؟ صياغات العقل اللي أنت بتعارف، لكن ما عندك عقل عشان تفهم أنه أنت ما عندك عقل. جهل وجهل بأنه شنو؟ جاهل. فهمنا ولا ما فهمنا؟ يلا دايرين شنو؟ نفهم البيت ده. قال أخصام حكم العقل لا محالة. يعني أنت الشرع تفهم بشنو؟ بالعقل. العقل هو اللي بيوريك الشرع، بعد حتى الشرع يصير العقل. لو ما عرفت العقل كيف يبقى شنو؟ التكليف ذاته تمام مكلف، ما مكلف ذاته. آيات لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، كده هو زي ده، ولقوم يعلمون. الحكم العقلي قال أقسام حكم العقل لا محالة، يعني ما في أي اعتراض، هي الوجوب ثم الاستهالة ثم الجواز ثالث الأقسام، صفحا منحت لذة الأقسام. يعني العقل البشري، خطوا بالكم جدا، العقل البشري ما يقدر يجيب حكم الله عز وجل، حاجة دارينا نصبها لله سبحانه وتعالى، ما يقدر يجيب العقل أكثر من ثلاثة. ولو أديناك مليار سنة ما تقدر تجيب لنا جسم راضي، ما ثلاثة دول. العقل شيء داير ينسبه لله أو ينفعه عن الله عز وجل واحد ترتين ثلاثة. وأنا نفهم الكلام ده ما نعرفه. والتوحيد أصلا شنو؟ ما نفيه إثبات. أوي التوحيد شنو؟ الكلمة اللي بيخش بها الإسلام دي هذي. طيب هي ذاتها نفي وإثبات. يعني التوحيد نفي وإثبات. طيب نفي لشنو؟ نفي في حق منه في حق الله، وإثبات في حق منه في حق الله. أي حاجة دار تنفي عن الله أو دار تثبت عن الله عز وجل ما تطلع من كم؟ من ثلاثة. لا ممكن جسم رابع مليار سنة ما بتقدر تجيب فيها جسم العقلية وصلت لحد هنا بس كده. ودي فرصة. واللي يجيب عنده مليار جنيه جايزه. ما في ثاني جسم رابع. وبعدين ما هو ثاني. التوحيد هو إثبات وشنو؟ ها؟ إثبات ونفي. شوف لا إله نفي إلا الله أثبت كده أو زيد. كل التوحيد إثبات ونفي. يلا كونك تثبت أو تنفي واحد من شنو؟ ثلاثة. الحكم العقلي شنو؟ يجعل أن الشيء إثباته لله واجب، يجعله مستحيل، يجعله مستوي الطرفين، هو الجائز اسمه الجائز اسمه المرجع. شيء داير تنسبه لله أو داير تنفي عن الله ما واجب ما مستحيل ما جائز ما تقدر تجيبه. ده القرآن من ألف لحد ياء حرف حرف. السنة النبوية من ألف لحد ياء حرف حرف. العقل شكل عقلك لحد مليار سنة تقدر تجيب ثلاثة بس. وهذا والسلام. كل واحد يشوف شغله المكان واقع عليك ولا لسه يا واجب يا مستحيل يا جاي ما في محل ترابع ثلاثة بس. يلا أقسام حكم العقل. أقسام حكم العقل قال ليك لا محالة معناته حتما قطعا، ما في حاجة يمنع من الكلام ده. قال هي الوجوب ثم الاستحالة، يعني الشيء يا تقول واجب إثباته في حق الله، يا الاستحالة هل هو مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، يا كمان شنو يا أخوانا يا كمان جائز في حق الله سبحانه وتعالى. ثم الجواز ثالث الأقسام. كان فهمت ده؟ قال منحت صفحا منحت لذة الأقسام. قال افهم الكلام ده. كان فهمت ألا منحت bimana Allah ya dik la zatar fa matan ta fa salam da ya wuri da dal hukm shino hada da hukm ne ko kuma al aqli yalla fi hukm adi ma shin adi hukm aqli hukm adi hukm shar'i asanin fi at hukm aqli al hukm al adi da shi mutawaqqif an al ada adatan العطشان بيشرب موية بيشيل العطش والجيعان بياكل بيشيل الشبع الجوع يلا النار عادة عندك من حقول شنو عادي العادي متوقف على التجربة والعادة تكرار مرة بعد أخرى تقدر تعرف الشيء ده تقول ولا باري تعرف بعد فترة عنه يمكن كده بيعمل وظائف من الشمس ولا ما بيعمل وظائف من وظائف من المطر ولا ليش بيتعرف عن طريق العادة أما الحكم الشرعي ذاك شنو الشرعي اللي تحكمه الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فدخلت أبواب المعاملات والطريق الفاسد ثلاثة طبعا. في هذه خلص الأحكام صام الأحكام. يا حكم أغلي يا حكم شنو؟ عادي يا حكم شنو؟ شرعي. هذا هو الصلاح. الحكم العقلي ده موضع مبحث علماء التوحيد. الحكم العادي العادة شنو يا غنى؟ ما عنده علاقة بالعبادة إلا الفقهاء عندهم مباحث بيجب أن العادة بتاعتكم في نوم بحسب العادة يحكم بأن الشيء حلال أو حرام أو ما يستقبل ذلك والحكم الشرعي إذا هو متوقف على الشريعة واجب ومنسوب ومحرم ومكروه ومضار وطيب وفاسد إذا هو زيدا عشان فهمت ذيل قال خلاص الله يديك يعني لذة بتاعت الفهم بعد خلاص بعد ما قال لنا أقسام الحكم يا واجب يا مقرب يا جايز تبى الواجب شنو ولا لا قال وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فعرفه الواجب قال واجب شرعا المكلف قال معرفة الله العلي واجب عليه وجوبا شرعي هنا لابد أن تعرف محل الأبد وين ومحل الشرعي في إثبات وجود الله عز وجل في إثبات وحدانية الله عز وجل وقدر به دليل العقل في إثبات بيان معرفة الله عز وجل إن عندنا شنو معرفة الله عز وجل واجب عليك أنك تعرف الله سبحانه وتعالى شنو لكن وجوبا شنو هنا شرعيا وليس عقليا فكده قال واجب شرعا ما قال واجب عقلا وما قال واجب عادة وقالين يا شيخ واجب الشرعي معناه الشريعة هي اللي شنو كلفت الإنسان على المكلف معرفة الله العلي فاعله واجب عليك أن ربنا سبحانه وتعالى رسل الرسل الرسل هم اللي ورونا على أنه واجب أن نعرف الله عز وجل طيب هل النصوص بتقصد أن نعرف الله رأسا ولا نعرف الله بالشل بيعرفنا بالله هل الواجب علينا معرفة الله رأسا طوالي مباشر ولا نعرف الأشياء اللي بتعرفنا بالله كيف كنت تقدر تعرف الله رأسا تعرفه كيف أصلا أنت ما عند الله جعل لك الحواس ده بتشوف به ده بتشم به وده بتدق به وده تسمع به وده تلمس به طيب الله سبحانه وتعالى تقدر تدركه بها تفهمه ولا واحد عشان كده معناتها شنو ما راح تستنفذنا الدليل اللي يدل على الوجود شنو ما شيت الموجود هنا يبقى إذا الوجود هنا الشرعي وليس الوجود هنا شنو عقليا وقال لنا يا شيخ أيوه معرفة الله عز وجل ده هو معرفة كونك تعرف الواجب بحق الله عز وجل واجب وجوبا شنو شرعيا وليس وجوبا شنو عقليا الشيخ لما قال واجب شرعا نهي التوحيد أو كتب كتاب التوحيد من ألف لحد ياء أي حاجة يثبت عليك في ناس بيقولوا ضدها عشان يوريك أن اللي بيقول بضد الكلام ده شنو حقيقة فاسدة المعتزلة قال شنو واجب عقلا يعني معرفة الله عز وجل عندنا شنو واجب وجوبا عقليا هنا معرفة الله عندنا شنو واجب وجوبا شنو شرعيا ليه قالوا عقليا معناه شنو عندهم عندهم لو الله ما بعث الرسل العقل براه يكفي في معرفة الرسل يعني كان الله ما بعث الرسل براه جيت القيامة ما عبدت الله ما وحدت الله معنى الله سبحانه وتعالى عز وجل يتسلك الناس ودليل مذهبكم شنو واضح القرآن شنو يرد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الأول براه ما بيكفي في معرفة الله لكن الأول عنده شنو أشياء بيتوصل لها لكن كونه يصل للقائل لا من يعرف الله زي ما هو ما في إمكان. الأب ممكن يدرك على أن الكون ده ما براه، الكون ده بوراه مدبر، الكون ده عنده آيات بديئة وعجيبة، ده كله ممكن يدركه. لكن كونه يدرك على أن صاحب الكون ده واحد، وأن الواحد ده عنده صفات، صفة اسمها الوجود، صفة اسمها القدرة، صفة اسمها الإله، صفة اسمها الحياة، صفة اسمها البغاء، ما في إمكان. الأب كل جواك صفة الصفات هنا كان مذهب المعتزلة عندنا اسمه باقي. وعلينا والأشياء يعني معرفة الله عز وجل واجب وجوبا شرعيا. قال فعرف الكلام ده هوي. يلا معرفة الله العلي وفعرفه. طيب نعرف الله عديل؟ قال لا، أي يعرف الواجب والمحال ما جائز في حقه تعالى. قال له ما نعرفه، قال ما تقدر تعرف الله، لكن تعرف الواجب في حق الله والمحال في حق الله ما جائز في حق الله. أن تعرف الله رأسا هنتين تعرفه كيف، لكن تعرف الشيء الواجب أن يثبت لي الله، والمستحيل يثبت لي ينسب لي الله، والجائز ينسب لي الله، وعدم الجواز ده وشنو هو الممكن الجائز. شايف؟ عشان كده فسر لك كلمة واجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فعرفي، أي خف تفسير داري وفسر لك البيت السبب ده مستعرف الله رأسا، أي يعرف الواجب والمحال ما جائز في حقه تعالى، ده المطلوب من التعرفة. هذا حق الله. ثاني، ومثل ذا في حق رسل الله عليه متهية الإله، زي ما واجب عليك تعرف ده في حق الله، واجب عليك تعرفه في حق الرسل عليه الصلاة والسلام، لأنه ما يتطلع مكتب إلا بالرسل، والرسل لابد تعرف صفاته. حتى مش كل واحد كان جاب قال لك هو رسول، يقول رسول عشان تعرف الرسول وتعرف أنه هو الرسول اللي الله رسله وتعمل فيه. يبقى شكرا داري فسر لنا الحكم الكامل للمكبير، الوجوب والاستحالة والجواز، الواجب شنو؟ فالواجب الأقلي ما لم يقبلي الانتفاء في ذاته فاكتهلي. قال لك مولانا ما هو الواجب؟ تقول هو الذي لا يقبل الانتفاء بحال. الشيء الواجب معناه ثابت الماء اسمه. وعلينا الواجب شنو؟ قال شنو اسم الواجب الأقلي ما لم يقبل الانتفاء في ذاته، هو في ذاته يقبل الانتفاء ما بيقبل. ها قال كان يكثر يبتهل لله، أسأل الله والدرع إليه عشان الله يديك شنو زيارة العلم والفهم والمعرفة. وقالينا والمستحيل شنو؟ والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوت بد الأول. ده ثابت ما ممكن يتنفي، وده متنفي ما ممكن يتنفي. المستحيل كل ما لم يقبل في ذاته، هو في حد ذاته ما يقبل جنو الثبوت بد الأول هو الواجب. أها والجائز سنيا مولانا، وكل أمر غابل للانتفاء وللثبوت جائز بلا قفا. الشيء اللي بقى واجب جائز تثبت لله وممكن ما تثبت لله اسمه الجائز. الواجب كون الله سبحانه وتعالى تصفه بأنه موجود كما واجب، اسمه واجب الوجود. وكون تصفه بضد الوجود اللي هو العدم لما مستحيل. كون الله سبحانه وتعالى تصفه بالعلم ده ما واجب، وكونك تصفه بضد العلم ده شنو ما مستحيل. يلا أما الجائز شنو؟ كون يد ده ويمنع ده ده جائز، يحيي ده ويميت ده جائز. عشان كده ربنا يصف نفسه يحيي ويميت هو على كل شيء قدير، اسم المعطي اسم المانع، اسم النافع اسم الضار، اسم شنو يستوي فوق الاثنين ده الجائز. وعليه فيه كل ممكن، جاب مطر بالأمس الليلة ممكن يجي وممكن ما يجي، ليه سمو جائز؟ قال إرفانه جائز كيف؟ هنا المحل اللي انت قاعد فوق وجودك بالسنوات كان فوق الشجر، لو وجود الشجر مستحيل ما كان الشجر كان، ولو انعدام الشجر مستحيل ما كان يتعدم، كان ما في شجر بقى في شجر ثاني انعدم الشجر يبقى شنو؟ جائز يبقى فيه شجر وجائز ما يبقى فيه شجر. هل أوجد الشجر من الأزل منه؟ الله. والأزال منه الله، الأوجد فيما لم يزل منه الله، والأزال فيما لم يزل منه الله. إذا كون ربنا هو اللي أوجده هو اللي أعدمه، لو كان إيجاد الشجر مستحيل ما كان شنو يتوجد، ولو كان إنعدام الشجر مستحيل ما كان شنو يتعدم. إذا كونه ما في بقى فيه دليل على أنه جائز، وكون في أبيك ما في تدل على أنك مجاهد. أما الواجب ما بيقبل النفي والمستحيل ما يقبل الثبوت. يعني الواجب ده الصفات ثبتت في الله سبحانه وتعالى ما تقبل الانتفاء على الإطلاق. لأنه لو بتقبل الانتفاء يبقى شنو؟ ما نقضت التوحيد من ألف لياء. هو موجود يبقى ضد الوجود، هل هو معدوم؟ يبقى مستحيل ده. كل أمر قابل للانتفاء وللثبوت باسمه جالس واضح قال بلا خطا لا يخطى عليك ولا يخطى على غيرك. يلا زيلا. ثم أعلم بعد ما أداك المقدمة دي، ثم أعلم بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم، فالعالم يا شيخ العالم هو كل ما سوى الله اسم العالم. من وين لوين؟ يعني كل ما سوى الله عز وجل اسم العالم. كلمة العالم اسم مشتق من شنو؟ العلامه. العلامه شنو؟ علامه هو العالم ده ابتداء عالم علامه على موجودك الاوجدك هو الله سبحانه وتعالى. ده العالم. كلمه العالم اسم مشتق من العلامه. ثم علما اسم شنو؟ اسم نون التوكيد الخبيره بان هذا العالم اللي انت بتشاهده الشاهد والما بالشاهد في عالم طفل قاعدين تشوفه هذا الشاهد شنو؟ ايه هذا زي ده اللي شوفوا عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إنه خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إما أولم ينظروا إلى الطير في جو السماء ويقول إلى الإبل كيف خلقت إلى السماء ثم سقنا حتى إذا قل السحاب سقنا إلى بلد ميت صحيح هذه الأرض بعد موتها. كده ربنا سبحانه وتعالى يخبرك عن العالم بالشهور وعالم آخر ما بالشهور. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن إلا بالشهور هنا تعي أنا ده المتر مترين بشو ولا متر ذا في تهيد. أنا قال ما شاء يبقى إذا شنو العالم. طيب عشان ما يختصر ليلا العالم قال كل ما سوى الله، سوى الله العلي اسمه شنو؟ اسمه العالم. علينا الواجب علينا أنه نعتقد في العالم ده شنو؟ الحدود. كم قلت العالم ما حادث يبقى شنو؟ كفرت بالله عز وجل. كم قلت قديم بالجنس كفرت. كان قلت قديم بشنو؟ بأنه برضه كفر. فهمني يا شيخ؟ هل بيقول أن العالم قديم من يا أخوانا تقول الفلاسفة؟ الفلاسفة بيقول إيه؟ بيقول العالم قديم بالجنس. ها بيزعموا أنهم منتمين إلى مذهب على السنة والجماعة كمان زي ابن تيمية وقال شنو؟ عنده العالم شنو قديم ومعلوم؟ بأنه وما في فرق بين من يقول أن العالم قديم بالجنس أو قديم من جنس. ما معنى قديم بالجنس؟ يقول جنس العالم كله. جنس العالم كيف؟ يعني أي شيء موجود في العالم، يا لون يا طعم يا رائحة يا جسم يا جوهر، ما ده الأقسام الموجودة في العالم دي كلها تقول شنو قديمة؟ كفر. فقلت لا، كلها حادثة إلا الترابيزة اللي بسها قديمة. ما في فرق تسنيف واحد ولا تسنيف مية. ما دام ما قلت غريب بس يلا خلاص انت بقيت شنو فاجر. والبكفر شنو؟ اول حاجه لانه انكر القران. انكر شنو؟ القران. ربنا سبحانه وتعالى قال هو الاول والاخر. هو الاول معناه شنو؟ كان معلم نو دفع الله ولا عباد الله ماشي اسمه شنو؟ كان اسمه العدم. ما في اي حاجه ربنا احسن. اذا ما من مخلوق الا وسبقه شنو؟ العدم. كنت ما في بعد ذلك بجسمه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل هنا معناها شنو؟ قد معناها قد أتى على الإنسان حين من الدهر زمن لم يكن شيئا مذكورا. والماثي ده اسمه ماثي عدم ما موجود. وعليك لما أوضع عليه يلا العالم ده شنو؟ كل حادث. وإنما العالم سرا حادث والله موجود قديم وارث وقائم بنفسه وبوقنا مخالف لخلقه له السنة له كلام قدرة سمع بصر إرادة علم حياة عند الخبر. عرفنا العالم يا شيخ. طيب أما اللي بيقول أنه الناس اللي مشوا لكلمة أنه العالم ده قالوا أنه شنو من الشبهات اللي فيها ابن تيمية قال اسمه كويس جدا أنك تفهم كمان ما تسمع مجرد اللغة وما تفهم ويكرر لك الشيء تسمعه 100 مرة وكالفعله أنه هتقدر تجاوب. وبيقول شنو؟ بيقول الله سبحانه وتعالى اسمه الخالق ها واسمه الرازق واسمه أسماء الكثيرة دي. قال لو قلنا أنه ما في حاجة موجودة مع الله من الآذان معناتها يبقى شنو؟ عطلنا الصفة بتاعت الخالقية. قال فهمت ولا ما فهمت؟ فهمت كلامه؟ فهمت ولا ما فهمت؟ واحد خطوها هنا في فهمت. الثاني قال شنو؟ قال إتو حتى إتو الأشائرة ما قلتوا أنه القرآن قديم كلام الله وكلام الله أزلي. طيب كلام الله قديم وأزلي. وكيف ربنا في القرآن قال يا إبراهيم يا عيسى ابن مريم يا فلان يا فلان. قال حتى لو لقيت لك سجيت لك واحد يقول لك يا عبد الله يا يونس يا علي دين منهم يتناديهم. قال دين لسه ما خلقتهم مناديهم فخلقهم فيما بعد. قال ما يحكم عليك بأنك إنت شنو ما عندك حكمة كيف تنادي هذا إنت لسه ما خلقتها. قال ما أنا ما رمى القرآن يقول يا فلان يا فلان يا فلان تبقى الأشياء موجودة من 200 من هذا الموجود. قلنا لي الله ما جعل لك صفحة مديره لو دي أقول كلام طيب الله بيقصد شنو بي هو الأول وعلا بيقصد شنو بي هو خلق كل شيء فقدره تقديره وعلا بيقصد شنو بي الله خالق كل شيء والنبي بيقصد شنو بي شنو كان الله ولم يكن شيء معه كان الله ولم يكن شيء قبله كان الله ولم يكن شيء غيره. الثلاثة في البخاري واقع لك طيب يبقى مراد بهم شنو بتينيا عشان كده شنو ليس سلفيا وليس على مذهب السلف وليس على مذهب أهل السنة والجماعة. اسمع قول أهل السنة والجماعة أبو جعفر الطاوي من السلف ولا من الخلف من المعتزلة ولا من المبتدعة إمام أهل السنة والجماعة قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية وفي بعض النسخ بإحداثه البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالقية ولا مخلوق. يعني الله اسمه رازق لكن المرزوق الوقت ده فيه ولا ما في ما في إن ابن تيمي ماله فيه الله اسمه شنو معطي البيض فيه ولا ما في يلا الله اسمه المالك المالك إنه فيه ولا ما في. عشان كده قال له ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق الله قبل ما يخلق الخالق اسمه الخالق. لكن كم قلت من الأغل موجودين تنفيت التوحيد. التوحيد معناه شنو؟ عشان كده كلمة الواحد اليوم اللي ما فيه منها الواحد قلنا معناه شنو؟ ها طيب الله قديم والعالم شنو؟ قديم يبقى شنو؟ شارك الله في الوحداني ولا ما شاركوا؟ شاركوا يبقى إذا ما واحد براه نفى التوحيد. الله قديم وده قديم ده الكفر بعينه ولا ما وقع عليه؟ المخلوق قديم والخالق ماله قديم. يلا شاركوا ولا ما شاركوا اي حاجه شاركوها فيهم تبقى واحده. تبقى عشان كده شنو كلمه الواحد اليوم الليله ما تفهموها وماتوا ما بيفهموها والقاعدين يموتوا ما يفهموها. الواحد ما ناس قلنا الشيء الذي لا ينقسم ولا يشبه بوجه. خدتوا بالكم جدا في الكلام ده الشيء اللي يتقسم ما اسمه واحد انا كسرناه يبقى 2 ويبقى 10 ويبقى 1000 ويبقى مليار كده ما واحد ما دام ما قابل لها نجيبه شنو ما قلنا واجب الوجود ما بيقبل الجسم وقالي كم يقبل الجسم هذا جائز الوجود وقالي ولا ما قالي يبقى شنو لا ينقسم ولا يشبه أي حاجة في حاجة تشبهها واحدة ولا متعددة أي شيء بشيء يشبه واحد اسم ولا متعدد هنو الواحد معناه شنو ما بيتقسم وما في حاجة بتشبهه ما في حاجة بتشبهه بمعنى ما في حاجة عندها صفاته. القدم ده من صفات الذات لمن يبقى الله قديم والمخلوق يبقى قديم يبقى شنو إذن واحد من اثنين إما أن تعتقد أنه المخلوق ده جابه الله إما أن تعتقد أنه جابه دفع الله كان يتغطى أن الله جابه إذن هو شنو مخلوق واحد كان قلت جابه دفع الله إنت كافر وكلام ما مع الذات مع المسلمين وقالت كده كان الله ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء غيره ولم يكن شيء قبله الله خالق كل شيء وخلق كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر. عرفنا كلمة العالم اسم يطلق على كل ما سوى الله تعالى وهو مشتق الاسم ده ما أخذنا من العلامة لأنك إنت علامة على موجدك الأوجد هو الله. وإنما العالم طور حادث والله موجود غريب وارث. عشان كده قال أي ما سوى الله العليم. الثاني ما تقول العالمة، العالمة يعني ما سوى الله العلي اسمه شنو؟ اسمه العالم. وقالينا طيب العالم ده ما له حكم شنو يا مولانا؟ قال من غير شك حادث مفتقر لأنه قام به التقير. ما في شك ما في تردد، قال اسمه حادث ومتقير. ذلك كيف قال هذه؟ عشان كده الحوادث لها أول ولا لا؟ ما عندها أول. قلت الحوادث ما عندها أول، ما له ما أنا قلت بيقدم شنو؟ قلنا ابن تيمية أتباعه المنتحلين نهلته والمعتقلين عقيدته اعترفوا بأن ابن تيمية قال بحوادث شنو؟ لا ولا لا. وعلى رأسهم الألباني جاءوا بتعليقه على شنو؟ على العقيدة الصحاوية مسلم. وهم بيحكموا على العوام بأنه كفار ومشركين، لكن لما كان ابن تيمية عندهم أعظم من شريعة الله عز وجل حكم الشريعة ما ممكن يعتريه. هم حكموا على العوام يا شيخ بأنهم كفار ومشركين. العوام حكموا عليهم كفار ومشركين، ما بعرف الفرق بين الحواريين مثل سيدنا عيسى وبين من أخواننا الصحابة. قلت لهم الحواريين لما كانوا مناصبنا أبو بكر يقول لنا كم قلت له شنو يا اخوانا اصحاب المائده ديل يا هم ذاتهم اللي كانوا في قصه بدر؟ يقول لك يا هم ذاتهم ما قالوا الفرق بين الامم السابقه والامم السابقه. كم قلت له ابن هجر الاسقلاني هو اخ لانس ابن مالك، ولا مالك ابن انس اخوه؟ كل واحد انه ما يعرف الفرق بينهم. ديل حكم عليهم بانهم كفار مشركين، يقول بلازم قولهم او لازم فعلهم. تبع حكم لابن تيميه قال العالم مجنون يجوز حوادث لا ولا له. كم قلت يجوز في العقيدة معناها قلت كده، يعني حتى كم قلت يجوز لله عز وجل أن يأكل أو يشرب معناها قلت الله يأكل ويشرب. يفهم القاعدة دي؟ كم قلت يجوز أن الله سبحانه وتعالى يبقى معدوم معناها قلت الله معدوم. كم قلت جائز ربنا سبحانه وتعالى يفوت عليه الشيء وما يعرفه معناها قلت الله سبحانه وتعالى ما يعرف شيء. إذا فهمنا ولا ما فهمنا كده يا أبو زيدة؟ يلا من غير شك مفتقر محتاج. ليه مولانا قلت الكلام ده؟ قال لأنه قام به التغير، ده الدليل. إحنا ما دارين ندل على وجود الله عز وجل بالدليل العقلي. بعد ما تعرف الله بالدليل العقلي وتثبت وجود الله عز وجل، بعد ما تثبت صفة الله عز وجل الكلام بتاعه قال كذا وقال كذا، قال أنه قام به التغير. التغير شنو يا أخوانا؟ التغير من حال لحال دليل على أنه حال. الباري جل وعلا أجمع على السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى لا يتبدل ولا يتغير ولا ينتقل من مكان إلى مكان. التبدل والتغير من صفات الدنيا يعني القرآن لمن ذكر المخلوق والدليل على أنه مخلوق ألا ذكر تغير صفاته هدلت على أنه مخلوق. فهموا الكلام ده كويس جدا. آية المغرب قالت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون. ربنا سبحانه وتعالى جعل المشركين سالوا شوفوا سبب نزول هذا. اخبرنا عن وجود الله عز وجل، الله موجود ولا ما موجود؟ ربنا قال يلا اداهم التجويد اختلاف الليل والنهار والسحاب والنجوم والشمس والقمر والنجوم والسحاب المسخر بين السماء والارض لكل ايات لقوم يعقلون. ويقول لك ما تشكل فيهم اغلط. وانت داير تعرف وجود الله سبحانه وتعالى، الله قال يقول لقوم يعقلون بالعقل تقدر تعرف ان التغير ده هو اللي دل على الدليل على انها هي مخلوقه بس كونها تتغير وتتنقل من حال لهذا. يبقى الباري جل وعلا بيتنقل ولا هو لماذا؟ أول حاجة ما ورد دليل على أن الله سبحانه وتعالى يتغير ويتبدل. وعليه لأنه هو اسمه القيوم، هو الدائم القيوم والدائم أنا مستمر على صفة واحدة. لأنه لو يتغير من صفة، أول حاجة ما ورد دليل في الشريعة على أن الله سبحانه وتعالى يتغير. لما تقول يتغير أول حاجة شنو؟ جعلت الأسماء والصفات شنو؟ أخلية ولم تجعلها شرعية. بدلت الدعوة بتاعتك اللي بتقول الأسماء توحيدية عندك، السماء توحيدية والصفات توحيدية عندك، ما توحيدية واحد. اثنين لما تقول الله بينتقل كان يتغير من صفته دي، طيب بقى من الصفة دي لصفة أحسن منها أو لصفة أقل منها. أنا كان يتغير من صفة لصفة مثلها ما عملت هذا. نبغى عليه. كان يتغير من صفة بصفة أحسن من صفته. ما ناقي من كانجم. ناقي. لسه بيقبل زيارة الكمال. أنت رب المجسم. ما عنده حاجة يسبق يقولها. كده. وكان قلت الآلة انتقل من صفة بتاعت كمال لصفة أقل منها يبقى ما لا تجني. نقص. وكان بقى لا يا ينتقل إلى أعلى منها كان قبيل ناقص أو كمان منها بقى شنو ناقص. يلا ياتو تقبلها الذات العالية زيارة الكمال ولا النقص ياتو فوق ولا واحد، لأنه لو بيقبل زيارة الكمال معناته إذا هو ما وصل لنهاية الكمال، معناته إذا هو محتاج لشنو مصفة بذاته. الاحتياج ما من صفة الباري، ما من صفة الخالق، ما محتاج. ولو بينتقل لصفة أدنى منها إذا ما في مانع لا شرعا لا عقلا من كون ثاني ينتقل إلى واحد أدنى منه، ثاني إلى واحد أدنى منه، لا من يبدأ يوصل بصفة العجل ودماء من صفات الخالق جل وعلا. كده الباري يبقى بينتقل ولا ما بينتقل؟ ما بيتغير، ما يتبدل. كده قال من غير شك حادث مفتقر لأنه قام به التغير. الكتب بتاعة المنصب بتقول شنو أخوانا؟ العالم متغير، وكل متغير حادث، العالم حادث بالنتيجة بعد المقدمتين. العالم متغير وكل متغير هو حادث، النتيجة شنو؟ العالم حادث. وعشان ربنا سبحانه وتعالى يقول أنك أنت مخلوق، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وقال خلقكم أطوارا، وقال لتركبن سبقا عن سبق، تترحل تتمرحل من مرحلة لمرحلة بكل أصفات المخلوقين. أما الخالق جل وعلا لا يتبدل ولا يتغير. من غير شك حادث مفتقر لأنه قام به التغير. أيوة الشيء معناه كان قام به التغير، دل الدليل على أنه أيوة التغير ده شنو؟ حدوثه وجوده من بعد العدم وضده هو المسمى بالقدم. التغير شنو أخونا؟ حدوثه. حدوث كيف؟ وجود من بعد العدم. انت قبل 200 سنة في؟ قبل 50 سنة كمان. تبين ده شنو؟ دل على أنك حادث. حدوثه الحدوث ده شنو مولا؟ قال وجودك بعد العدم ده تكون. الحدوث معناه وجود الشيء بعد العدم هو الحدوث. حدوثه العالم ده بعد العدم. السماء دي كان ماشي. والأرض دي ماشي. والجودة كان ماشي. وإنت ماشي. كل يوم ربنا بيغيره. التغير علامة على أنه شنو؟ حادث. حدوثه وجوده بعد العدم وضده ضد الحدوث هو المسمى بالعدم. اذا يبقى انت تثبت ليش صفات الحدوث وربنا يثبت له صفه العدم الغدم، وضده هو المسمى بالعدم. فاعلم بان الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود ندعينا ان شاء الله كالاختيار في هذه المره. اللهم علمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما، وجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم اجعل حسنة تقواها وزكيها ومن زكاها انت وليها امورا كريما مولا وليها نصير. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد بشير النذير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام عليكم.